الله ينعل الهواء. طيب السلام عليكم ورحمة الله، حياكم الله أخواني وأخواتي، وأهلا ومرحبا بكم في الجلسة 27 من مسابقتنا تبيانا لكل شيء. كما تلاحظون متبقي فقط أيام قليلة، يمكن يكون باقي لنا غير هذه الجلسة جلستان، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا وأن ينفعنا بما تعلمنا في هذه الجلسات. نبدأ على بركة الله. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. عندنا اليوم أسئلة مختصرة بعض الشيء. الأسئلة عبد الحميد نشر قبل قليل نتائج الإخوة المتقدمين حتى الآن. نبدأ معكم إخواني. الأخ محمد الحياد اللي توفى أبوه بارح الله يرحمه. الأخ محمد الحياد المشترك معنا توفي أبوه أمس. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يرحمه، اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله. طيب إخواننا الآن إيش كان المشكلة؟ صراحة مش واضح. إذا عاود عادل المشكلة بنضطر نحط موبايلي. طيب إخواني رجع البث، إذا رجع البث احكوا لنا الله يكرمكم. إذا رجع البث قولوا رجع. أحبك الذي أحببتني فيه أخي عبد الرحمن. طيب راجع الحمد لله. يقول سؤال أول إخواني، أذكر كلمة تشير إلى عدم إيمان امرأة لوط. سؤال واضح ونطلب فيه كلمة واحدة، أذكر كلمة تشير إلى عدم إيمان امرأة لوط. طبعا من جزء اليوم، من جزء اليوم. حياك الله أخي أيوب. طيب تقريبا كل الإخوة بيقولوا هناك بث، يمكن بعض الإخوة ما عنده بث، ما بعرف قد يكون الخلل من طرفه، الله أعلم، فسامحونا على كل. أخي محمود دردير رح نخصص لذلك حلقة مطولة مفصلة مقنعة بإذن الله تعالى، لا تخاف. بعت لك يا عم. أحبك الذي أحببتني فيه أخي سامر. كثير من الإخوة يقولون من الغابرين، ما له علاقة بصراحة، وهي الجواب عبد الحميد. يعني كلمة، وإذا الكلمة صعبت عليكم من الآية على الأقل. الأخ آدم زكور، تمام، صحيح صحيح. الجواب هو قول الله عز وجل، فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين، محل الشاهد تحديدا المسلمين. إيش كان السؤال إخواننا؟ أذكر كلمة تشير إلى عدم إيمان امرأة لوط. قال الله تعالى في حكاية قصة لوط عليه السلام عندما أرسل إليه الملائكة، فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين، اللي هو بيت لوط عليه الصلاة والسلام. لماذا سماه الله بيتا من المسلمين؟ لأن امرأة لوط لم تكن مؤمنة، وبالتالي جميعهم أظهروا الإسلام، لكن امرأة لوط بالذات كانت تظهر الإسلام وهي في حقيقتها غير مؤمنة. لذلك قال ابن عاشور رحمه الله، والمؤمن هو المصدق بما يجب التصديق به، والمسلم المنقاد إلى مقتضى الإيمان، ولا نجاة إلا بمجموع الأمرين. فحصل في الكلام مع التفنن في الألفاظ الإشارة إلى التنويه بكليهما وإلى أن النجاة باجتماعهما. يعني الله عز وجل صاغ الآيات بهذه الطريقة يشعرك أنه لابد لك من إسلام وإيمان. قال والآية تشير إلى أن امرأة لوط كانت تظهر الانقياد لزوجها وتضمر الكفر وممالأة أهل القرية على فسادهم. قال الله تعالى، ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة المسلمين. كما مرة في مشكلة في البث. الكل بكتب لي توقف، الكل بكتب توقف. خلص نبدأ على حاول مرة أخرى على موبايل نجرب إن شاء الله، سامحونا. لا الكل بحكي انقطع. طيب بث الدكتور شغال المفروض. لا بالشكوى منه متكررة، يعني واضح إنه في مشكلة عويصة، فبدناش يضلوا يروح يجي يروح يجي. لأنه إذا بدنا نحطه على إيش تاني الموقف هذا. بدنا نوقف هذا إخواننا، معلش. بدي أضطر إن نعيد البث مرة أخرى. نعيد البث مرة أخرى لأنه عماله بيقطع بشكل كبير، فسامحونا. عمال بيحكوا الإخوة عادل البث الآن. طيب معلش سامحونا إخواني، ما بعرف يعني سبحان الله مشكلة بضلوا يتكرر معنا مشاكل الإنترنت. على كل، الإجابة ببساطة كانت قول الله عز وجل: فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. الآية الأولى كانت: فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين. الآية التي بعدها: فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. لماذا؟ لأن امرأة لوط لم تكن مؤمنة في قرارة نفسها، وإنما كانت تظهر الإسلام، فلذلك فرق الله عز وجل بين اللفظين في الآيتين: المؤمنين المسلمين. طيب معلش نخلينا على نفس البث، نبقى على نفس البث. السؤال الأول مين أجابه؟ حكينا آدم زكور. آدم زكور، الأخ آدم زكور توقع من الأردن. السؤال الثاني سؤال سهل، يقول قال الله تعالى في سورة النساء: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم. أذكر آية من جزء اليوم تبين كيف يخدعهم الله. الأخت إباء الأقصى صح؟ أول من أجاب؟ نعم الأخت إباء الأقصى أول من أجاب. طيب إباء الأقصى أول من أجاب. الجواب هو قول الله عز وجل: يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم. يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. الآن إخواننا ما القصة لهذه الآيات؟ الله سبحانه وتعالى يوزع نور يوم القيامة بحسب الأعمال، كما قال نبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: بشروا المشائين إلى المساجد في الظلم بالنور التام يوم القيامة. اللي بيطلع على صلاة الفجر صلاة العشاء ربنا عز وجل يعطيه نورا تاما يوم القيامة. هذا النور ينفعك عندما تسير باتجاه الجنة. الآن هذا النور يضيء لك ما حولك. المنافق لن يعطى هذا النور، لكن يعزيه أن من حوله نورا، يعني هو ماشي في مركب المسلمين ومن حوله عندهم نور فهو ماشي معهم. ثم يتقدم المسلمون على المنافقين، يتقدم المسلمون على المنافقين فيفقد المنافقون النور ويقعون في الظلمات، فيقولون للذين آمنوا: انظرونا، تمهلوا يا جماعة، شوي شوي، لا تسرعوا، انظرونا نقتبس من نوركم، شوي شوي علشان نستفيد من نوركم، أمهلونا حتى نستفيد من نوركم. قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا. والله عاد احنا مش مسؤولين عنكم، كل واحد يحمل نورا بحسب عمله، فأنتم ارجعوا والتمسوا نورا من أعمالكم. قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا. أيوة، فالمنافقون يتوقفون، فضرب بينهم بسور له باب، يضرب بسور بين المنافقين والمؤمنين. من جهة المنافقين ظلام دامس عذاب، ومن جهة المؤمنين نور ورحمة من الله سبحانه وتعالى. إذن يستهزأ بهم ويخدعهم الله عز وجل حين يقال لهم ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا، اطلبوا نور أعمالكم. طبعا حاش لله أن يكذب على عباده، هذا ليس فيه كذب إطلاقا، وإنما التمسوا نور أعمالكم. يرجعون ليلتمسوا نور أعمالهم وليس ثمة نور، فما إلا الظلام. فالله عز وجل يخدعهم حينئذ. هذه من مواطن خديعة الله عز وجل للمنافقين، كما كانوا يخادعون الله والذين آمنوا في الدنيا. طيب، إذن يعني يريد نذكر هذه الآية ونحن نطلع على صلاة الفجر، نطلع صلاة العشاء، أنه يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم. تذكر هذه الآية كلما خرجت أخي إلى صلاة الفجر، صلاة المغرب، صلاة العشاء. الأخت اسماء الشام تسأل، هل هذا الكلام عندما يمشي المؤمنون ومعهم نور يكون على الصراط؟ الآن لا أعلم نصا يعني يثبت أن ذلك على الصراط، لا أعلم نصا يثبت أن ذلك على الصراط، والله تعالى أعلم. طيب، السؤال الثالث سؤال سهل، يقول: آية بمعنى قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. أذكر آية بمعنى قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. طبعا احنا طالبين آية من جزء اليوم إخواني، آية من جزء اليوم. برضو إباء الأقصى، صح؟ ما شاء الله، ما شاء الله عليك إباء الأقصى. ويجعل لكم نورا تمشون به، صحيح صحيح. إن آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتي كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. تعال قارنها بآية سورة الأنفال، قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم. هنا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، هناك إن تتقوا الله، هنا اتقوا الله. وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمتي ويجعل لكم نورا تمشون به، هذه مقابل يجعل لكم فرقانا. الفرقان لها أكثر من معنى، منها النصر، ومنها أن يكون في قلبك ميزان تفرق به بين الحق والباطل، ترى على الحق نورا وعلى الباطل ظلمة، فيمكنك ذلك من أن تسير وراء الحق وتترك الباطل. ويجعل لكم فرقانا هنا، ويجعل لكم نورا تمشون به، بمعنى الفرقان المذكور في الآية الأخرى والله أعلم. في الآية الأولى يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم، هنا ويغفر لكم. إذن في تشابه كبير بين الآيتين، أنك إن اتقيت الله عز وجل فإن الله يعطيك نورا تميز به بين الحق والباطل في هذا الزمان الذي كثر فيه الخلاف والاختلاف واختلط الحابل بالنابل. طيب، الأخت إباء الأقصى ما شاء الله عليها، ثاني إجابة بتجاوبها اليوم. سؤال رابع سهل، يقول السؤال، أجوب عندك عبد الحميد صح؟ آية تبين العاقبة المخيفة في لحظة حاسمة يوم القيامة لمن يحيط نفسه بدواعي الانحراف من شهوات وشبهات. أذكر الكلمتين تحديدا في هذه الآية اللتين تذكران سبب تسبب الشخص لنفسه بهذا الزي والانحراف. آية تبين العاقبة المخيفة في لحظة حاسمة يوم القيامة لمن يحيط نفسه بدواعي الانحراف من شهوات وشبهات. أذكر الكلمتين تحديدا في هذه الآية اللتين تذكران تسبب الشخص لنفسه بهذا الزيغ والانحراف. كلمتين تحديدا، كلمتين. الأخ أحمد فؤاد جلال صح؟ صح عبد الحميد؟ أحمد فؤاد جلال أول من أجاب. أحمد فؤاد، أخونا أحمد فؤاد جلال أول من أجاب. الجواب هو قول الله عز وجل: فتنتم أنفسكم. طيب، ترى نفس الآيات التي تتكلم عن ضرب السور، قال الله تعالى، تعالوا نتابع الآيات: يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. ينادونهم، يعني المنافقون ينادون المؤمنين: ألم نكن معكم؟ يا جماعة احنا الآن كنا مع بعضنا، الآن كنا نسير في ركب واحد. قالوا: بلى، ولكنكم، أيوة، ما الذي أودى بكم في هذه المصيبة أيها المنافقون؟ ما الذي حرمكم من النور الذي نتمتع به؟ ما الذي جعلكم خلف السور ونحن أمام السور؟ ما الذي جعلكم ستهون في نار جهنم ونحن نرتقي إلى الجنة؟ تعالوا نعد مع بعض. ولكنكم فتنتم أنفسكم، أول صفة، أولى الصفات، فتنتم أنفسكم، عرضتم أنفسكم للفتنة وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور، هذا اللي دمركم. إذن أول صفة فتنتم أنفسكم، عرضتم أنفسكم للفتنة بالشهوات والشبهات. لذلك إخواننا أحيانا بيجي واحد بيستفتيك بيقول لك هل بجوز أني أعمل في المجال الفلاني علما بأني بصراحة ألمس أثرا لذلك على قلبي سيئا، أجواء فتن وما إلى ذلك. نقول الناس طبعا عليك أن تتحصن وتستعين بالله عز وجل وتأخذ بالأسباب، لكن إذا كان مع كل ذلك أنت تحكم على نفسك وتقر بأن إيمانك يتأثر، لا والله يا أخي لا تفتن نفسك. البعض يا جماعة ماذا يفعل؟ يقترب من أجواء الشهوات المحرمة ولا يقارفها، وإنما ينتظر الشهوة أن تأتي إليه. يعني ممكن مثلا في أجواء الاختلاط هو لا يبادر بالتعرف على الجنس الآخر أو يعني بعض العلاقات التي ليس فيها ضوابط شرعية ولا فيها تعامل لحاجة، وإنما هو ينتظر مبادرة من الطرف الآخر أن يحدثه. هو يقرب نفسه من المعصية وينتظر من المعصية أن تأتي وتحيط به، هذا يفتن نفسه، يعني يضحك على حاله إذا بيظن أنه هو ما عمل شيء حرام. هو إذا جاءته الفتنة إلى عندي يقول يا ربي ماذا أفعل، جاءتني الفتنة إلى عندي. ولكنكم فتنتم أنفسكم، فتنتم أنفسكم كلمة بليغة علينا أن نقف عندها طويلا. إذن فتنتم أنفسكم، هذا كان أول سبب أدى بالمنافقين إلى ما حصل معهم، عرضوا أنفسهم للشهوات والشبهات. طيب بقي سؤال واحد، عندنا البث اليوم ضعيف وما نريد أصلا أن نطيل، فبقي سؤال واحد عليه علامتان، عليه علامتان، وهذا السؤال من القرآن كله، حتى نسهل عليكم من الأجزاء السابقة. طبعا الأجزاء السابقة هي أكثر القرآن. أخي محمود دردير بنشوف الأجوبة إذا كان هو قبل أخ أحمد. الرجاء يبعث لنا سكرين شوت، لو سمحت ابعث سكرين شوت، لو سمحت ابعث سكرين شوت بالطريقة اللي ذكرها عبد الحميد عشان تسهل علينا. طيب السؤال الخامس والأخير وعليه علامتان، يظن البعض أن بإمكانه أن يعصي الله تعالى ثم يتوب إليه في الوقت الذي يريد وينسى قول الله تعالى واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. أذكر محل الشاهد من آية يحمل نفس المعنى من أن المرء لا يستطيع أن يتوب ما لم يأذن الله له بهذه التوبة. إذن إخواننا سؤالنا ليس عن قول الله تعالى واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، وإنما أقول لك آية فيها محل شاهد معين، نطالب منك محل الشاهد كمان. ننتظر قليلا. طيب إباي الأقصى لك علامتان والأخ عصام له علامتان. الأخ عصام لماذا لم نفردك بالفوز؟ لأنك عندك خطأ مطبعي، قد يكون خطأ مطبعي أو أنك حافظ خطأ ثم تاب عليهم، حضرتك كتبت ثم تاب عليه ليتوبوا، ثم تاب عليهم ليتوبوا. احنا ذكرنا أنه مهتم جدا بأن يكون الكلام دقيقا لأنه هذا قرآن لا يروى بالمعنى، ثم تاب عليهم ليتوبوا. أظن هي طبعا سقطت منك سهوا الله أعلم. إذن علامتان لعصام وعلامتان لإباء الأقصى، ما شاء الله عليك يا إباء الأقصى. ثم تاب عليهم ليتوبوا. إذن إخواني ماذا كان السؤال؟ السؤال أن البعض يعمل المعاصي ويعني يقول أتوب في الوقت الفلاني. دعونا الآن من مسألة أنه قد يتوفى قبل التوبة، غير أنه قد يتوفى، قد يبقى على قيد الحياة ولكن مع ذلك لا يستطيع أن يتوب. لماذا؟ واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. كان سؤالنا أذكر محل الشاهد من آية يحمل نفس المعنى من أن المرء لا يستطيع أن يتوب ما لم يأذن الله له بهذه التوبة. ما تفكر حالك أنت لما بدك توب التوب الله عز وجل يأذن لك أن تتوب، قد تتمنى أن تتوب ولا تستطيع أن تتوب، ممكن أو ممكن. وقبل ما أتابع أنا أطلب من أخت إباء الأقصى أنها تكتب لنا من أين حصلت على هذا الفهم، لأني بصراحة بحثت عنه في التفاسير ولم أجده، لكنني مقتنع به. يعني أنا أبتعد تماما إخواني عن أن أتفرد بفهم آية أو أني أذكر لكم فهما خاصا، دائما أتلمس من أقوال السلف ومن أقوال المفسرين ما يشهد للرأي الذي أقول. لكن بصراحة هذه الآية بالذات أنا تشجعت، ويعني وإن كان لم أجدها بنصها في التفاسير لكنني قلتها لأني أرى المعنى سائغا جدا. ولما أختنا إباية الأقصى أجابت بنفس الجواب وبسرعة، يعني سبحان الله هذا يعزز القناعة. فإذا ممكن الأخت إباء تذكر لنا من وين جبت هذا الفهم، أن ثم تاب عليهم ليتوبوا معناها الله سمح لهم بأن يتوبوا، لأن في التفاسير فيما أعلم غير موجودة. الآن إخواني تذكر لنا، ننتظر منها الجواب يا عبد الحميد. الآن إخواني هذا الأخ حسام بدار حكى صراحة سمعتها في موعظة أظنها لحسين يعقوب. أها جميل، ممكن ممكن. والأخت عائشة الحريري قالت أنا سمعتها من قبل أيضا. نعم، لكن ليست في التفاسير المعروفة فيما أعلم، والله تعالى أعلم. المفسرون بعضهم يقول مثلا هذا من باب التأكيد، يعني لهم أقوال مختلفة، لكن ما رأيت هذا الفهم بالذات. على كل الآن إخواني إذا النقطة مهمة نقف عندها، ثم تاب عليهم ليتوبوا. الله سبحانه وتعالى أمر نبيه صلى الله عليه وسلم بأن، يعني فيما يظهر أنه وحي، قد يكون اجتهادا من النبي عليه الصلاة والسلام، المهم أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر بمقاطعة هؤلاء الثلاثة الذين تخلفوا عن غزوة تبوك. طيب، وضاقت عليهم الأرض بما رحبت، كان ظرفا عصيبا جدا عليهم، وظنوا هنا بمعنى أيقنوا ألا ملجأ من الله إلا إليه، ثم تاب عليهم ليتوبوا. وكأن معنى الآية والله أعلم أن الله عز وجل منع معصيتهم وتخلفهم عن النبي من أن تحجبهم عن التوبة، يعني كان تخلفهم عن النبي حائلا بينهم وبين التوبة، معصية هي ذاتها حائلة بينهم وبين التوبة. ثم الله عز وجل رفع هذا الحائل بأن تاب عليهم من آثار المعصية حتى يمكنهم من التوبة، فمكنهم، يعني تاب عليهم ليتوبوا، وفقهم الله تعالى لتوبة النصوح، تاب عليهم ليتوبوا، منع المعصية من أن تؤثر عليهم بالحجز عن التوبة فتابوا فتاب الله عليهم. إذن في عندنا توبة أولى بأن الله عز وجل وفقهم للتوبة، توبة ثانية كانت منهم أن تابوا إلى الله ثم تاب الله عليهم، وهي التوبة المذكورة في بداية الآية، لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم، وعلى الثلاثة. إذن ثلاث توبات، توبة الله على الثلاثة بأن وفقهم لأن يتوبوا، الثانية التوبة منهم إلى الله، والثالثة التوبة التي كانت من الله عليهم حين تابوا. الآن إخواني هنا ابن عاشور أيضا لفت لفتة لطيفة إلى مسألة أنه لماذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار. لاحظوا أن المهاجرين والأنصار لم يحدثوا معصية في هذه المعركة أو في غزوة تبوك، هي لم يقع قتال، لم يحدثوا معصية حتى يتوبوا منها. فقد يكون المعنى أن الله شملهم برحمته، أن الله غفر لهم الذنوب السالفة. ابن عاشور قال أن الله صدر الآية بذكر النبي، لقد تاب الله على النبي. إيش معنى؟ قال لك ليفهم المسلمون أن توبة الله عليهم هي من جنس توبته عز وجل على النبي صلى الله عليه وسلم، النبي غفر الله له ذنوبه السالفة كلها. فكأن الآية فيها إشعار بأنكم أيها المؤمنون قد غفر الله لكم ذنوبكم السالفة كلها كما غفر للنبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الآن هذا الكلام يجعلنا نفهم أكثر أن الآية عندما نزلت النبي صلى الله عليه وسلم قال لكعب ابن مالك أبشر يا كعب بخير يوم منذ طلعت، بخير يوم طلع عليك منذ ولدتك أمك. لاحظوا المسألة مش بس أن كعبا غفر الله له ولأخويه هذا الذنب، ذنب التخلف عن غزوة تبوك، بل ويبدو أن الله عز وجل غفر له ما تقدم من ذنبه. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال أبشر يا كعب بخير يوم طلع عليك منذ ولدتك أمك، أنت مش بس غفر لك هذا الذنب فرجعت لا لك ولا عليك، بل وغفر لك سالف الذنوب. ولعل هذا أيضا يفهمنا لماذا كان الصحابة في أجواء احتفالية وكأنه كان يوم عيد، اللي بيقرأ حديث كعب الطويل حقيقة كان يوما احتفاليا بهيجا جدا. فقد يكون والله تعالى أعلم أن هذه التوبة لم تكن من ذنوب أحدثها الصحابة في غزوة تبوك بذاتها، بل كانت توبة عامة عما سلف، والله تعالى أعلم. تفضل عبد الحميد. في الأخ جهاد بيحكي على هذه الحالة، هنا تقدم تبرير للعاصي ليستمر على المعصية بحجة أن الله لم يأذن له بالتوبة بعد. لا طبعا، يعني سبحان الله، بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره، هذا الذي يقول أنا لم يأذن الله لي بالتوبة ولذلك أنا أعصي، هذا يعلم أنه يكذب على نفسه. لكن نقول هذه الفائدة نضيفها أو نؤكد عليها حتى يعلم العاصي أنه كلما سوف فإن ذلك قد يكون مدعاة لأن يؤخر الله الإذن بتوبته. المسألة إخواني طبعا يعني تحتاج توازنا، إحنا ما نقول أنه يعني الإنسان هنا أصبح مسيرا غير مخير وأن الله عز وجل لا يعطيه فرصة للتوبة، لكن هي مسألة لا شك فيها أن الله عز وجل هو الذي يأذن وهو الذي يوفق العبد للتوبة، هو الذي يوفق العبد للتوبة. الآن العبد الذي يعصي ويستمر في المعصية هذا وكأنه يقول يا ربي احجبني عن التوبة مزيدا ومزيدا، يا ربي باعد بيني وبين التوبة مزيدا ومزيدا، فأنا لا أرى تعارضا والله تعالى أعلم. تفضل. الأخت زينب العودي بتحكي لماذا يأتي اليقين بلفظة الظن في أغلب الآيات؟ هذه مسألة لغوية نحن يعني نستشكلها نستغربها لأنها ليست دارجة على ألسنتنا، لكن هي لغة يعني حتى في أشعار العرب الأولى كان عندهم الظن يأتي أحيانا بمعنى اليقين، فهي بحسب السياق، هي مسألة لغوية. الآن إخواني أنا يعني سأضع لكم في التعليقات تأملات لقول الله عز وجل واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، نضعها لكم في التعليقات حتى تتم الفائدة التي ذكرناها في هذا السؤال بإذن الله. طيب بالنسبة للأخوة اللي بطلبوا التفريغ النصي أيوة الآن بتكلم عنها إن شاء الله لحلقات رحلة اليقين رحلة اليقين. طيب بنتكلم الآن عن المسألتين إن شاء الله. أول شيء هي التأملات لقول الله تعالى واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، هاي أمامكم في التعليقات. لأن إخواننا بالنسبة للتفريغ النصي أول شيء في أحد الإخوة ذكر أمس أنه هل ممكن الفيديوهات هذه اللي عمالنا بنعملها الآن في تبيانا لكل شيء هل آذن بأنه يقتطع السؤال والجواب، لأنه ممكن مثلا ينشر السؤال والجواب بدون الانتظار وأسماء الفائزين حتى تعم الفائدة. أنا أطلب من الإخوة أن لا يفعلوا ذلك لأنه إخواننا كما تعلمون بعض الفوائد إذا أخرجتها بقالب غير تام وغير منسق خلص يعني الفكرة ذهب بهاؤها ورونقها، لو فكرنا فيما بعد أن نخرجها بترتيب وإحكام أكثر بتكون فقدت رونقها. لكن كما ذكرنا بإذن الله ما نغادر الشهر إلا وقد وضعنا نواة مشروع لتجميع هذه الفوائد. ممكن بعض الإخوة المنتقيين اللي عندهم همة وكانوا ما شاء الله عليهم مشاركين معنا في كل الحلقات يعني ببعث لهم الملف المكتوب اللي فيه رؤوس أقلام وهم يعني ممكن أنه يدونوا هذا الكلام يضفوا عليه مسحة أدبية وراجعوه بعد ذلك نزله ككتاب إلكتروني كتاب مطبوع، يعني المهم أنه تعم الفائدة به بإذن الله. لكن يا ريت الفيديوهات لا الواحد سبحان الله في الكلام الارتجالي إلا تسقط منه بعض السقطات بعض الهفوات، فلا أريد أن أتحمل مسؤوليتها يعني أمام الله عز وجل. فهذه المسألة. المسألة الثانية بالنسبة لرحلة اليقين، رحلة اليقين سنحدثكم عن مسابقة فيها إن شاء الله قريبا، مسابقة أصعب شوية من المسابقة اللي احنا فيها الآن، وهذه المسابقة لها أهداف جليلة وعليها جوائز كبيرة بإذن الله، فامهلونا قليلا سنتكلم عن المسابقة بإذن الله تعالى. الآن لغايات المسابقة وعلشان نتمكن ندمج إخواننا في أنحاء العالم في هذه المسابقة لن نتمكن من نشر النص المكتوب وإنما نعتمد على الفيديوهات، يعني من الآن شدوا همتكم وحاولوا تراجعوا الحلقات السابقة خاصة نحن توقفنا للنشر إلى ما بعد العيد مباشرة إن شاء الله، فسنعتمد على الفيديوهات ما يكون النص المكتوب موجود حتى نستطيع نعمل هذا الشيء أونلاين لكافة الأقطار. وفي الأردن بإذن الله راح يكون في عندنا قاعة مخصصة وامتحان مكتوب وما إلى ذلك. الآن بعد إتمام الامتحان في حلقات رحلة اليقين خاصة الحلقات 20 وطالع بإذن الله سنعمل على نشر كتاب، أحد الإخوة مشكورا الله يجزيه الخير وافق على أن نصدر كتابا باسمي واسمه ويتولى أيضا تنسيق الأفكار وتجميعها إعادة ترتيبها، فنصدر كتابا بهذا الجزء من رحلة اليقين. فلذلك أمهلونا قليلا، لكن حتى ذلك الحين يعني حاولوا أنكم تراجعوا الحلقات السابقة لأنه راح يكون في مسابقة في رحلة اليقين بإذن الله. البث غالبا يا دكتور تعليقات معلقة مش فاهم في تعليق معلق تعليق معلق تشكيل وتزيين نعم هذا أحد الأسئلة اللي سألتها أنت نعم دفدي سؤال المرة الثالثة إن أمكن مع علامات استفهام وتعجب كثيرة، يقول ما المقصود بالباب؟ لماذا السور فيه باب؟ عندي فضول لأعرف وأنا عندي فضول لأعرف وبصراحة لم أعرف بعد، أنا فيما اطلعت عليه من تفاسير لم أعرف بعد لماذا قال الله تعالى فضرب بينهم بسور له باب، وإذا أكيد عندنا بعض الإخوة الأخوات اللي ما شاء الله عليهم متابعين معنا، لعلهم يعرفون، لعله مر بهم رأي سديد أو يعني كلام مقنع في هذه المسألة. لماذا قال الله عز وجل فضرب بينهم بسور له باب؟ فضرب بينهم بسور له باب. إذا حدا ممكن يفيدنا يا ريت يفيدنا. الأخت كريمة تقول قمت بتنزيل بعض ما جاء في فيديوهاتك، هل هذا مسموح؟ مسموح أختي، يعني تستفيدي منه، لكن لغايات النشر أرجو أن لا تنشروا، أصبروا علينا حتى ننسق المادة إن شاء الله أفضل مما هي حاليا. طيب، الله يجزيكم الخير، كنا مع بعض اليوم يعني في جلسة مختصرة بعض الشيء، لعلنا غدا تكون أطول قليلا. الأخت باء الأقصى ما زالت متصدرة، يبدو أنها ستتفرد بالمرتبة الأولى، إحنا إن شاء الله راح يكون في عندنا مركز أول وثاني على الأقل في النصف الثاني من شهر رمضان بعدما تفرد أخونا إسحاق صندوقة بالمركز الأول. طيب، تفضل عبد الحميد. أخ محمد ميدو، دكتور، كلمة في الصبر على البلاء، هل يجب على المؤمن الرغبة فيه أم أن يستعيذ منه؟ الآن المؤمن لا يرغب في البلاء، النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال لا تتمنوا لقاء العدو فيضربوا رقابكم وتضربوا رقابهم فإذا لقيتموهم فاثبتوا. فالإنسان لا يتمنى البلاء، لكن إذا ابتلي فلا شك أنه يعني يصبر، وقد يستمتع بالفعل بهذا الصبر ويحس أن الله عز وجل ما دام أن الله ابتلاه وصبره فإن الله أراد به خيرا، وهذا شعور لذيذ وجميل جدا، تشعر بمعية الله في البلاء، حينئذ تشعر أن الله عز وجل يطهرك ويرفع درجاتك. لكن هل أنا أطلب البلاء ابتداء؟ لا والله، أنا عن نفسي كإياد أقول أسأل الله عز وجل أن يبتليني ببلاء السراء مع الشكر لا ببلاء الضراء مع الصبر، وأيا أراد ربي سبحانه وتعالى فمرحبا ويا أهلا وسهلا بمراد ربي عز وجل. لكن بلا شك الإنسان يتمنى بلاء السراء مع الشكر، والله تعالى أعلم وأحكم. طيب، الله يجزيكم خير أخواننا، ما أطلناش عليكم اليوم، لعلنا غدا نطيل عليكم، وبارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله.